للناس كلهم الآن درسوا، كثير منهم حصل، وتجد في البيت الواحد 5 من الدكاترة مثلا، لكن هذا في الطب وهذا في الهندسة وهذا في الفقه وهذا في الحديث، يقول 2 ذولا طلاب علم إخوة، لكن الباقي كأنهم عوام ما يذكرون في مثل هذا. يندر أن تجد مثلا 3، 4، 5، 6، 7 من بيت واحد كلهم من أهل العلم، هذا قليل نادر. قال: وأفردوا الإخوة بالتصنيف فذو 3 من بنو حنيف، 4 أو 4 إما على الاستئناف أو على العطف على 3 مع حذف العاطف، لأنه قد يعطف مع حذف العاطف، مع حذف حرف العطف. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من كذا من كذا، يعني مع حذف حرف العطف. 4 أو 4 أبوهم السمان، أبوهم أبو صالح، أخوة لسهيل ابن أبي صالح، 4 من الإخوة. و5 أو 5 أجلهم سفيان، كلهم بنو عيينة، سفيان بن عيينة هذا أجل أخوته، لكنهم 5 كلهم يروون الحديث، وأجلهم سفيان ابن عيينة. و6 أو 6 نحو بني سيرين، محمد بن سيرين وأخوته وأخواته، 6. و6 نحو بني سيرين، واجتمعوا 3 يروون، واجتمعوا 3 يروون. كيف نقول العبرة بالرواية وهؤلاء 6 واجتمع 3 يروون؟ يعني البقية 3 الثانية ما يروون؟ نعم، المقصود أنهم اجتمعوا في سند حديث واحد 3، ولا كلهم يروون، ولا وش الفائدة من ذكرهم؟ يعني غيرهم كثير ممن له 6 إخوة 7 إخوة، لكن كلهم يروون الحديث، لكن اجتمع 3 في سند حديث واحد يروي بعضهم عن بعض. و7 بنو مقرن، نعمان بن مقرن وإخوته، وهم مهاجرون ليس فيهم عدهم، يعني لا يوجد لهم نظير، لا يوجد لهم نظير هؤلاء 7 مهاجرون ليس فيهم عدهم، يعني ليس في الصحابة مثلهم بهذا العدد ينتسبون إلى رجل واحد. قد يوجد من يوجد إخوة بهذا العدد لكنهم لا ينتسبون لرجل واحد، ينتسبون إلى أم واحدة، أولاد عفراء كم عددهم، لكنهم لا ينتسبون إلى أب واحد، يشتركون في الأم. والأخوان جملة، نعم، يذكر ونص على أنه يعني روايته ليست بشيء، لكن ما يمنع أن يذكر وينبه عليه. والأخوان جملة كعتبة، يقول بنو مقرن هم النعمان ومعقل وسويد وسنان وعقيل وعبد الرحمن وعبد الله، وهؤلاء 7 جمعوا مكرمة الهجرة مع شرف الصحبة. والأخوان جملة كعتبة، أخوان ذكرنا أن 3 كثير، فالاثنان أكثر. والأخوان جملة كعتبة لابن مسعود، أخي ابن مسعود عبد الله بن مسعود ابن غافل الهذلي ابن أم عبد الصحابي الجليل، وعتبة مات قبله، هما ذو صحبتي، يعني من الصحابة. والأمثلة على هذا كثيرة، والشروح ذكرت ما يكفي من الأمثلة. نعم. رواية الآباء عن الأبناء وعكسه، وصنفوا فيما عن ابن أخذ أب كعباس عن الفضل كذا، وائل عن بكر ابنه والتيمي عن ابنه معتمر في قومي، أما أبو بكر عن الحمراء عائشة في الحبة السوداء، فإنه لابن أبي عتيق، وغلط الواصف بالصديق. وعكسه صنف فيه الوائل وهو معال للحفيد الناقل، ومن أهمه إذا ما